نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله في باب الغسل وحكم الجنب بارك الله فيكم، وكنا قد وصلنا إلى الحديث العاشر بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم في هيئة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عائشة رضي الله عليها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني الغسل من الجنابة هكذا يكون، أي إذا أراد ذلك، يبدأ بيديه، وفي حديث ميمونة فيغسل مرتين أو 3، يعني يغسل يديه أولا إلى هنا إلى مفصل اليدين مرتين أو 3، ثم يأخذ بيمينه الماء ويفرغه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ أي وضوءه للصلاة، فيأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، في شعر رأسه، وفي رواية البيهقي بارك الله فيكم: يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة بارك الله فيكم، أو الحفنة، هي ملء الكف، ملء الكف، يعني يأخذ 3 حفنات على حفنات على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أفاض الماء على سائر جسده، أي على بقية جسمه، ثم غسل رجليه. ولهما عن البخاري ومسلم كذلك من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، يعني ضرب يده الشمال الأرض، يعني مسح بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخر هذا الحديث في رواية كما ذكرنا بارك الله فيكم: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده بارك الله فيكم. هذه الأحاديث أو هذه الألفاظ كلها دلائل على أن النبي، على كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله له أجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والغسل. فمسحها بالتراب أو ضرب بشماله الأرض، فهذا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل حتى بعد ما يغسل فرجه، حتى بارك الله فيكم تتأكد الطهارة، كان يمسح بها الأرض أو مثلا يمزح بها الجدار إلى غير ذلك. وثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يتوضأ. وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل، من ابتدائه إلى انتهائه، فيبدأ بغسل اليدين، بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم، وإذا كان من الإناء غسل اليدين مرتين أو ثلاثة، ثم غسل الفرج. وفيه بارك الله فيكم أنه يكفي أن يغسل الفرج مرة واحدة ولا داعي لأكثر. وأما أنه ضرب الأرض فهو لأجل إزالة الرائحة ولأجل تأكيد طهارته، لأنه قد يبقى شيء في اليد من غسل الفرج. وفي هذا بارك الله فيكم دليل على أن الماء الذي يطهر مكان النجاسة يبقى طاهرا مطهرا، وكذلك على تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة لرفعها الحدث. وأما وضوءه قبل الغسل بارك الله فيكم فإنه يحتمل أنه وضوء للصلاة، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا من غسل الجنابة وأنها تتداخل الطهارتان. ويحتمل أنه غسل أعضاء غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم وضأها للصلاة، لكن هذا لم ينقل أصلا. يعني قد يحتمل أن الأمر هو من أجل أولا بس غسل الأعضاء للجنابة تشريفا، ولكن هذا لم ينقل. ويحتمل أنه وضوءها للصلاة أو وضأها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة، ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا، إذ هي ظاهرة أنه أفاضه على ما بقي من جسده مما لم يمسه الماء. فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء، وإنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر. ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل. هناك من العلماء من يقول الإنسان يغتسل أولا ثم بعد الغسل يتوضأ، ولكن هذا لا دليل عليه. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين، وصلاة الغداء، صلاة الغداء صلاة الصبح، والركعتين سنة الصبح، ولا يمس الماء. يغتسل ويصلي وهنا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، يعني كما تتوضأ للصلاة تتوضأ قبل الغسل. وأما الإفاضة، إفاضة الماء بعد الوضوء، فهي أن يسال الماء على جميع باقي الأعضاء، ولكن هل يشترط أو هل يجب الدلك أو لا يجب؟ يعني هل لما أنت تأتي بالماء وتأتي بالماء على جميع جسمك فهل تدلك ولا لا؟ لا يحتاج بارك الله فيكم، لأن الإفاضة هي الإسالة فقط ولا تحتاج أكثر من ذلك، ولكن بارك الله فيكم الدلك لا بأس به. هل يكرر في الغسل الأعضاء ثلاثا أو مرتين؟ ما لم يرد في هذا إلا لما غسل يديه مرتين، وذلك قبل في أول الغسل. وفي قول ميمونة أنه أخر غسل الرجلين، فيحتمل هذا أنه غسل رجليه للوضوء أول مرة وثم أعاد غسل رجليه في آخر الوضوء. ويحتمل أنه بارك الله فيكم لم يغسل رجليه للوضوء ثم غسلها في آخر الغسل. ولذلك أهل العلم اختلفوا، منهم من قال يغسل رجليه أولا، ومنهم من قال يغسل رجليه آخرا. وأما قول ميمون رضوان الله عليها ثم أتيته بالمنديل فرده، فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء، وفيه أيضا دليل الإباحة، يعني قد الإنسان ينشف حاله وقد ما يفعل ذلك. فهذه بارك الله فيكم هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل غسل يديه مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم بارك الله فيكم أخذ الماء باليمين وأتى به على الشمال، وتوضأ وضوءه وغسل فرجه ثم مسح الأرض حتى يتأكد طهارة، أو يمسح الجدار لا بأس بذلك، وثم بارك الله فيكم يأخذ ثلاث حفنات من ماء يضعها على رأسه ويوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يتوضأ وضوء للصلاة ذكرناها، ثم يأخذ ثلاث حفنات من الماء يوصلها، أول شيء يبدأ بطرف الأيمن يوصلها إلى أصول الشعر وثم الطرف الأيسر، ويصب الماء على الطرف الأيمن والطرف الأيسر، ثم يغسل رجليه، وهكذا بارك الله فيكم يكون الغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا أنه يغتسل أولا ثم يتوضأ فلا دليل على هذا، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه مسألة مهمة لتعلم الإنسان بارك الله فيكم كيفية غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. عائشة رضوان الله عليها، hat berichtet, dass wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht hat. Das wird ganz Körper Waschung. Wie er das barakallahu fikum praktiziert hat und wie er das gemacht hat. Und das ist das Hadith, was wir bi'izni ta'ala jetzt inshallah erklären. Und zwar Aisha radwanallah alayha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte, als er Ghusl machen wollte, so anzufangen, dass er seine Hände erstmal gewaschen hat. Dann hat er mit der rechten Hand Wasser genommen und er hat das auf die linke Hand, oder der hat damit die linke Hand gewaschen. Und der hat dann, barakallahu fikum, sein Geschlechtsorgan gewaschen, salawatullahi wa salamu alayhi. Dann hat er Wudu gemacht, das wird die rituelle Waschung, die normale. Dann hat er Wasser genommen und er hat mit seinen Fingern die Haare, barakallahu fikum, sozusagen das Wasser in die Ursprünge von den Haaren gebracht, das Wasser in den Ursprung von Haaren gebracht. Dann hat er, barakallahu fikum, dreimal sozusagen Handmenge Wasser genommen und auf den Kopf, salawatullahi salamu alayhi, sozusagen barakallahu fikum, gegossen. Und dann hat er das Wasser auf seinen ganzen Körper gegossen und dann hat er seine Füße gewaschen, salawatullahi salamu alayhi. Dieses Hadith ist bei Bukhari und Muslim überliefert. Und in diesem Hadith, barakallahu fikum, hat Aisha radhiyallahu anha erklärt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. Ghusl gemacht hat. Auch barakallahu fikum, al-Bukhari und Muslim haben überliefert von Maimuna radhiyallahu anha, auch die Frau von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Da hat sie erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nachdem er sein Geschlechtsorgan gewaschen hat, er hat sozusagen seine Hände, der hat die Hand, oder die Hand, barakallahu fikum, die linke Hand, er hat das gegen gerieben gegen den Boden. Und einmal, die hat gesagt, die hat das mit der Erde sozusagen gerieben, barakallahu fikum. Und sie hat ihm einmal Tuch gegeben. Der Prophet hat das nicht genommen. Der Prophet hat das nicht genommen. Und er hat sozusagen das Wasser von sich weg gemacht, salawatullahi wa salamu alayhi. Auf jeden Fall, das Hadith von Aisha und das Hadith von Maimuna, radwallah alayhima, es barakallahu fikum, oder sind Beweise für Al-Ghusl, Ganzkörperwaschung, wie das genau gemacht wird, barakallahu fikum. Und zwar, erstmal beim Ghusl, man fängt mit den Händen an. Und da wäscht man erstmal die Hände. Einmal bei Aisha, bei Maimuna hat es gesagt zweimal oder dreimal. Also du kannst die Hände einmal oder zwei oder dreimal waschen. Und dann barakallahu fikum, man wäscht Geschlechtsorgane, bei Männern und bei Frauen. Und dann barakallahu fikum, wenn man noch Geruch hat, dann könnte man das gegen zum Beispiel die Wand oder gegen den Boden reiben, dass dieser Geruch weg ist. Oder da kann man auch nochmal waschen, kein Problem. Und dazu barakallahu fikum, wenn man das gemacht hat, dann fängt man mit dem Wudu. Das wird mit deiner Waschung, die normale Waschung für das Gebet. Du machst Wudu normal für das Gebet. Und dann barakallahu fikum, wenn man das gemacht hat, dann nimmt man Wasser. Und da tut man, da bringt man das Wasser auf den Kopf, da tut man dreimal Handmengen Wasser auf dem Kopf, barakallahu fikum, gießen. Und dann tut man die Finger in die Haare, damit die Haare, sozusagen die Ursprünge von der Haare, auch barakallahu fikum, nass werden. Und wenn man das gemacht hat, das wird nach dem Wudu, dann die Haare, dann holt man Wasser und dann barakallahu fikum, wäscht man die rechte Seite und dann die linke Seite und am Ende wäscht man die Füße und so hat man barakallahu fikum, Wudu und Ghusl zusammen gemacht und das ist hier die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad s.a.w. Ghusl gemacht hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. der hat Ghusl gemacht und danach hat er gebetet. Danach hat er gebetet, salawatullahi wasalamu alayhi. Manche Gelehrten haben gesagt, erstmal macht man Ghusl, Ganzkörperwaschung, und danach macht man Wudu. Es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen, sozusagen, klaren Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sowas gemacht hat. Barakallahu fikum. Was ist mit Reiben? Mit Reiben, barakallahu fikum. Der Körperteile, wenn man sich wäscht, da braucht man das nicht unbedingt. Darf man nach der Waschung Handtuch oder Badetuch benutzen, damit man sich trocknet? Man darf es. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das nicht gemacht, aber in anderen Fällen hat er das getan, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Warum wäscht man die Füße am Ende? Warum wäscht man die Füße am Ende? Manche Gelehrten sagen, weil der Prophet Muhammad s.a.w. in Wudu die Füße nicht gewaschen hat und dann hat er das am Ende gewaschen, und andere sagen, der wäscht das zweimal. Einmal für Wudu und einmal, barakallahu fikum, wäscht er die Füße am Ende. In diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, auch könnte man sagen, durch diese Überlieferung könnte man sagen, man darf zwei Nia in Al-Ghusl haben, weil man zum Beispiel Wudu gemacht hat und Ghusl gemacht hat zusammen. Erstens, zweitens, man hat barakallahu fikum Geschlechtsorgan gewaschen und da hat man nochmal sozusagen gegen den Boden gerieben, die Hände. Und da sagt man, da hat man zwei Nia in diesem Namen gehabt und deshalb ist kein Problem in diesem Sinne. Auf jeden Fall, als eine barakallahu fikum sozusagen Zusammenfassung für Al-Ghusl: Wie macht man Ghusl? Man geht ins Bad rein, da wäscht man erstmal die Hände, da wäscht man barakallahu fikum die Geschlechtsorgane, dann nimmt man dreimal Wasser, nimmt man drei Handmengen, danach macht man Wudu, ganz normal, das wird Mund, spielen. Du kannst es einmal machen, kein Problem. Mund spülen, Nase, Mund und Nase spülen, dann das Gesicht, die Hände bis Ellenbogen und dann Barakallahu fikum über den Kopf streichen und die Ohren und dann die Füße waschen. Oder du kannst die Füße bis am Ende lassen. Danach nimmst du 3 Handmengen Wasser, du tust das auf dem Kopf, du machst die Haare, dass die Haare nass werden, auch Barakallahu fikum, die Ursprünge von Haare nass werden. Dann nimmst du Wasser, tust du auf der rechten Seite, vom Kopf auf der rechten Seite und dann die linke Seite, und wenn du das gemacht hast, dann wäschst du die Füße und dann bist du sozusagen jetzt gereinigt, du bist sauber und du kannst auch natürlich Barakallahu fikum beten in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das ist Barakallahu fikum die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wudu gemacht hat. Na, das ist Barakallahu fikum, das sind diese beiden Hadithe. Wa an Ummi Salama radiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulallah, إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات رواه مسلم. بارك الله فيكم. هذا حكم خاص للمرأة هل تنقض شعرها، يعني إذا كانت مثلا عندها جديلة في شعرها جدايل، هل تنقضها للغسل أم لا؟ فذلك قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت لو أفأنقضه، يعني أفك شعري ولا أتركه هكذا؟ فالحديث قال لا، أي لا، ما تحتاجي أنك تنقضي الضفيرة إذا أردت أن تغتسلي بارك الله فيكم للجنابة. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة أو في غسل الجنابة، ويجب في الحيض والنفاس لقوله لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. وأجيب عن هذا بأنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب، وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، وبأنه كان مشدودا إن كان مشدودا نقض، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء وصوله. وأما بارك الله فيكم حديث إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فهذا بارك الله فيكم ضعيف، وإن لم يكن ضعيفا فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. وحديث عائشة كان في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وتهل بالحج، وبارك الله فيكم هي حينئذ لم تطهر من حيضتها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى التأويل. والقول بأن هذا مشدود وهذا بخلافه، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. وفي المسألة حديث واضح، فإن الدارقطني قد أخرج، والطبراني والخطيب والضياء المقدسي من أن حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. فحملوا أهل العلم حملوا هذا الحديث على الندب، على الندب يعني مستحب للمرأة أن تنقض شعرها لما يكون جنابة، وأن لا تنقض لما تغتسل من الحيض، ويدل على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. والحديث صحيح مسلم، وهذا قال أهل العلم أنه في غسل الجنابة، وظاهره أن ابن عمر يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عليهما كان يأمر النساء بغسل رؤوسهن بارك الله فيكم، أو بنقض الضفائر ونقض الشعر حتى من غسل الجنابة. إذن عند المرأة في عندنا غسل جنابة وغسل حيض، غسل جنابة وغسل حيض. أما غسل الجنابة فهو نفس الشيء بارك الله فيكم، ولكن هل تنقض ضفيرتها ولا ما تنقض ضفيرتها، هذا بالنسبة للمرأة خاص، أما بالنسبة للرجل أمر آخر. إذا كان الرجل عنده فينقض، وقال بعض أهل العلم لا حتى عند الرجل، ولكن الأصل بارك الله فيكم أن المرأة لا تنقض ضفائرها، لأنه هذا فيه مشقة عليها، يعني لو المرأة في كل غسل نقضت الضفيرة فيه مشقة، ولكن ليس كل الرجال عندهم ضفيرة ويربطون رؤوسهم، هذا ما فيه مشقة على الرجال، وإنما فيه مشقة على النساء. أما قوله لعائشة أنقضي شعرك واغتسلي، فقالوا أنه هذا كان في الحج، وعائشة أصلا كانت يعني حائض، فهذا ما يكون من غسل الحيض. على كل المرأة بارك الله فيكم إذا أجنبت لم تنقض شعرها، يعني إذا عنده ضفيرة تتركها، إذا كان شعره مربوط تتركه ما تفكه، يكفي فقط أن تأخذ ثلاث حفنات ماء وتضع على رأسها ويكفي، ليست كما الرجل لازم توصل لا لا لا لمنابة الشعر. قال بعض أهل العلم لأنه شعر أم سلمة كان خفيف، أما شعر عائشة كان يعني ثخين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما عليه دليل، وتغتسل غسلها العادي. أما بالنسبة للحيض